أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مبين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن